في نور القرب الرمضاني سأكون فتى رباني في نور القرب الرمضاني سأكون فتى رباني في نور القرب الرمضاني سأكون فتى رباني أكسر وثني أحمل حلمي أكسر وثني أحمل حلمي وأخذل دوما شيطاني وأخذل دوما شيطاني سأكون فتى رباني سأكون فتى رباني في نور القرب الرمضاني سأكون فتى رباني في نور القرب الرمضاني سأكون فتى رباني يرحل يأسي يبرق أملي يرحل يأسي يبرق أملي وأعيد مجد الإسلام وأعيد مجد الإسلام في نور القرب الرمضاني سأكون فتى رباني في نور القرب الرمضاني سأكون فتى رباني أسبل دمعي يخشع قلبي أسبل دمعي يخشع قلبي أتبع هدي وقرآني أتبع هدي وقرآني في نور القرب الرمضاني سأكون فتى رباني أتقن عملي أعبد ربي أتقن عملي أعبد ربي وأنعم في ظل الإيمان أنعم في ظل الإيمان في نور القرب الرمضاني سأكون فتى رباني يعلو شوقي أنثر عطري يعلو شوقي أنثر عطري أبلغ أملي بوادي الديان في نور القرب الرمضاني سأكون فتى رباني أكسر وثني أحمل حلمي أكسر وثني أحمل حلمي وأخذل دوما شيطاني وأخذل دوما شيطاني في نور القرب الرمضاني سأكون فتى رباني يرحل يأسي يبرق أملي يرحل يأسي يبرق أملي وأعيد مجد الإسلام وأعيد مجد الإسلام في نور في نور القرب الرمضاني سأكون فتى رباني